منظم. قول الصحابي ليس حجة على غيره، فكيف بالعلماء أن يستدلوا بقول الصحابي بحين مخالفة بعض الصحابة لبعض؟ قول الصحابي ليس بحجة على غيره، هذا محل اتفاق بين أهل العلم. إذا وجد المخالف له من الصحابة ليس بحجة، لكن قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة من أهل العلم يعني يرى أنه حجة. ومنهم من يقصر ذلك على الخلفاء الراشدين للأدلة التي تخصهم، عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأيضا يقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. يقول ما القول الصحيح في المنطق؟ القول في المنطق معروف أن العلماء اختلفوا فيه، وعلم حادث لا يعرف لدى سلف الأمة ولا أئمتها، لكن رأى بعض أهل العلم في العصور المتأخرة أن الناس زاولوه وامتهنوه واعتمدوه وبنوا كثيرا من علومهم عليه، فلا بد من معرفته لمناقشتهم فيه، وإلا كيف يتسنى مثل شيخ الإسلام أن يرد عليهم وهو لا يعرف علومهم؟ بل عرف علومهم ورد عليهم بعلومهم، كما قال ابن القيم من العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني. لكن هذا لا يتسنى لكل أحد، كثير من الناس يقرأ المنطق لا يستفيد، ومثل هذه الأشياء التي هي في الحقيقة مزلة قدم قد يدخل ولا يخرج، كما حصل لكثير من دخل في هذا العلم في علم الكلام ثم تورط فيه وحجز أن يخرج منه، والسلامة لا يعدلها شيء. إذا وجد في الأمة من مثل شيخ الإسلام من لديه الأهلية التامة لفهم ما عندهم مع تمكنه في علوم الكتاب والسنة، وأراد أن أجل أن يرد عليهم لا بأس. كما أن النظر في كتب أهل الكتاب محرم ونقل عليه الإجماع، كما ألف السخاوي كتابا اسمه الأصل الأصيل في الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل، والنبي عليه الصلاة والسلام غضب لما رأى بيد عمر رضي الله عنه قطعة من التوراة، أفي شك ابن الخطاب؟ لكن إذا نظرنا في كتب شيخ الإسلام ويرد على النصارى ويورد من أناجيلهم ويرد على اليهود ويورد من توراتهم، عرفنا أنه طلع على شيء منها، فلا يتمكن الإنسان من الرد عليهم إلا بمعرفة ما عندهم، ولا يمكن تفنيد الباطل إلا بمعرفته وذكره ثم الرد عليه. وقل مثل هذا في كتب البدع، طالب العلم عليه أن يحتاط لنفسه فلا يقرأ فيها إلا إذا تأهل وتحصن بالكتاب والسنة، وليس ذلك لكل أحد لأنها مزلة قدم، وكثير من الناس قد يضل بسببها، لكن هي على كل حال منكر لابد من إزالته والرد عليه. فإذا وجد من تتوفر فيه الأهلية فإنه حينئذ لا مانع من الاطلاع عليها من أجل نقضها. وألف شيخ الإسلام رحمه الله نقض المنطق، وما ذكر رحمة الله عليه أنه لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي، وهو كمثل لحم جمل غث فوق رأس جبل، ما يسوى التعب عليه. عندك نصوص الكتاب والسنة واضحة وصريحة ونور وهداية تلجأ إلى غيرها. لما ذكر صاحب السلم حكمه قال: فابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم، لكن يعلم لمن؟ لكامل القريحة الذي يستطيع أن يتخلص منه، يفيد منه بقدر الحاجة من أجل نقضه لا من أجل تقريره، إن من أجل أن ينقضه ويرد عليه ويرد على أهله. هذا سؤال فضولي هذا السؤال، لكن ما فيه إن شاء الله إشكال. يقول: نود أن تذكر أول حجة لكم، أول حجة سنة 1389، إذا كان يرضيه مثل هذا الكلام لا بأس. يقول: ما حكم الأخذ أخذ ما دون القبضة من اللحية، والاستدلال بفعل ابن عمر وراوي الحديث، والقول أو القول من المقصود إبقاء جزء من اللحية مما يسميه لحية عرفا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، ومثل ما ذكرنا سابقا تعرف قراءته باضطراب لحيته من خلفه. أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود والنصارى. وابن عمر ثبت عنه في صحيح البخاري أنه في النسك يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة متأولا آية الفتح: محلقين رؤوسكم ومقصرين، لأنه يرى أن الواو للجمع بينهما، فإذا حلق رأسه شو يبقى يقصر؟ ما بقى إلا اللحية، مع أنها للتنويع بمعنى أو، وليست للجمع بينهما. وعلى كل حال هذا اجتهاده، وإذا كان راوي الحديث فالعبرة عند الجمهور بما روى لا بما رأى. يقول: ذكرت أن الصبي والمجنون مكلف بالأمور التي يدخل فيها حق الآدمي، لكن ذكر العلماء أن غير المكلف لا قود عليه، لأن من شرط قصاص التكليف، لكن هل يمنعه ذلك من الدية؟ هل نقول غير مكلف لا دية عليه؟ أهل العلم يقررون أن مما يلحق بقتل الخطأ عمد الصبي والمجنون، فهو مكلف مؤاخذ به لكن لا قواد عليه. يقول: هل الجماع في نهار رمضان تسقط الكفارة عن الناس والجاهل أم يدخل تحت الكفارة؟ على كل حال مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن مثل هذا جمع من أهل العلم لا يرون أن النسيان يدخل فيه، لأن عملية تطول، ما يمثل شرب قدح من الماء ولا أكل شيء يسير يغفل عنه الإنسان وتعوده باستمرار. يقول: هل يحفظ ألفية النساري؟ مش النساري هذا في الصرف، مش النساري، أو هل يلزمه حفظ الجزء الأخير من ألفية ابن مالك الخاص بالصرف؟ نعم، إذا حفظ ألفية ابن مالك بكاملها فقد أخذ من الفنين ما يكفي من النحو والصرف، يكفيه إذا اعتنى بألفية ابن مالك من أولها إلى آخرها، وإن قرأ مع ذلك كافية ابن الحاجب وما كتب عليها وشافية في الصرف أيضا استفاد فائدة كبيرة، لأن فيهما أشياء لا توجد في الألفية، والكافية معتمدة في كثير من الأقطار الإسلامية، وتفرغ ناس لإقرائها في كثير من الأقطار وألفوا عليها شروح كثيرة لا تحصى، حتى أن من أهل العلم من نسب إليها الكافيجي نسبة إلى كافية ابن الحاجب. يقول: ما الحكم المترتب على حديث أكرم بني تميم؟ لا شك أنه جاء تخصيص بني تميم، فمن أعتق من خولان قيل له أعتق من بني تميم فإنهم أكرم أو أشد أمتي على الدجال، يعني جاء الحث عليهم فإكرامهم مطلوب. يقول: هل لأحد أن يخص سورة في الصلاة يكررها كما فعل الصحابي في سورة الإخلاص؟ عمل الصحابي اكتسب الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام، كما أن عمل بلال في ركعتي الوضوء اكتسب الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد بعده أن يبتدع شيئا. مفهوم اللقب ليس بحجة عند جماهير أهل العلم، وعليه لوازم باطلة. يقول المؤلف في مبحث الأمر: لا لفور أو تكرار، لكن نجد في نصوص كثيرة في القرآن أوامر وهي تحمل على الاستمرار، مثل تقوى الله وبر الوالدين وغيرهما، فكيف نوفق بين هذا وكلام المؤلف؟ لا شك أن إذا قال لك أبوك اشتر خبز، أعطاك دراهم تشتري خبز، هذا يدل على تكرار، يعني كل شيء تروح تشتري خبز، يعني الأصل في الأمر أنه لا يقتضي التكرار، وأيضا أنه لو تأدى في أي وقت من الأوقات تكون امتثلت، هذا الأصل. لكن إذا دلت الأدلة على التكرار أو على الفورية هذا شيء ثاني. هذا أعاد السؤال مرة ثانية، هل الذي سيحفظ ألفية النسائي؟ ما تدش النسائي ممكن نسابوري ولا يحتاج إلى حفظ نهاية ألفية ابن مالك المتعلق بالصلاة؟ لا، أجبنا عليه. هل كيف كان أفضل التابعين عابدا والعبادة تنقطع بالموت والعلم لا ينقطع إلى يوم القيامة؟ على كل حال أفضل التابعين هل هو أويس القرني كما جاء في الحديث الصحيح، حيث طلب من عمر أن يستغفر له، الرسول طلب من عمر أنه إذا رآه أن يستغفر له، لا شك أن هذه منقبة لا توجد لغيره رحمه الله. الإمام أحمد يقول لا، أفضل التابعين سعيد بن المسيب، وحجته ما ذكر في السؤال لأنه أعلم التابعين، والفضل تابع للعلم مع العمل. يقول هذا الصبي يصيب بالعين أو ينظر، ايش ينظر معها؟ ينظر يمكن مع عدم تكليفه، ما في ما يمنع. يقول ذكرتم بالأمس أن الكفار يؤخذون بالفروع ومثلتم بالصلاة، فهل الصلاة من الفروع؟ الآية ما سلككم في سقر قالوا لم نكن نصلي ولم نكن نطعم المسكين. طعم المسكين من الأصول ولا من الفروع؟ الصلاة على كل حال أصل الأمر بها، معلوم من الدين بالضرورة وركن من أركان الإسلام، لكنها من فروعه وليست من أصوله. هل توبة المجبوب عن الزنا ناقصة لأنها تفقد شرط العزم على العودة إلى الذنب؟ المجبوب هل يتصور منه الزنا ليتوب منه؟ يتصور منه الزنا ليتوب منه؟ ما يتصور منه. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.